الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة بلا قضاء لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون ذلك هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الحق وحبيب الحق سيدنا محمد نبي الهدى الموصوف بالعفاف والتقى القائل في حديث الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أبناء الذين يألفون ويؤلفون. رب يا ربنا عن آل النبي وصحابته وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وقليله. الأمي الذي علم المتعلمين كشف الله به الأمة ومحى به الظلمة وأنار به الدنيا ويحشر الناس على قدمه يوم القيامة، كما قال في حديثه: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة. الذي بيده لواء الحمد، ما من نبي فمن سواه إلا تحت لوائه. القائل في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأهملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أنه لا رزية كرزية من مات مصرا على مخالفة رب العالمين، ولا بلية كبلية من حرم ابتداء سيد المرسلين. واعلموا رحمكم الله انه لا نجاة في هذه الحياة الا بركوب سفينة الكتاب والسنة، ولا فوز كفوز من زحزح عن النار وادخل الجنة. فالله نسأل ان يوفقنا واياكم لفوز الدنيا والاخرة، ونسأله تبارك وتعالى الا يحرمنا جوار نبيها المصطفى وحبيبه المجتمع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اخوتي الكرام، اخر درس درسناه قبل رمضان هو حديث وقوع الفأرة في السم، حديث ام ميمونة رضي الله تعالى عنها ان فأرة وقعت في سم فمات، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وقوه. وبينا أن السمنة كانت جامدة ولم تكن مائعة، ومن ثم لما كانت جامدة قدرت الفأرة الجزء الذي وقعت فيه، ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمر ما حولها، أما بقية السمن لم يتخلله شيء من القدر. وذكرنا وقلنا أما إنها لو كانت سائحة غير جامدة أو مائعة لكان الأمر بإلقائها كلها، لأن النجاسة عند الإبل تتعم المائع كله. واليوم إن شاء الله نتكلم عن كتاب الأضاحي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. والمصنف رحمه الله ذكر في كتاب الأضاحي ثلاثة أحاديث فقط. الحديث الأول عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. البراء، الصحابة الكرام في كتب التراجم ذكر المصنفون أن من الصحابة من سمي بالبراء ثلاثة: البراء ابن معروف، والبراء ابن مالك، والبراء ابن عاز رضي الله تعالى عن صحابة أجمعين. أما البراء صاحب الرواية فهو أصغر الثلاثة، أصغر سنة، البراء ابن عازب ابن الحارث الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. استصغر يوم بدر فرده النبي عليه الصلاة والسلام، ورده كذلك يوم عمر. وأول مشاهده على التحقيق غزوة الخندق، ثم شهد بعدها المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان في عصر الصديق رضي الله تعالى عنه وتوجه الفتح إلى فارس، كان من أعمال البراء أنه فتح الري، ولا الري شيخ مهند، نعم بالفتح الري، الري هذه من أعمال العراق كده، من أعمال العراق، فتح الري يعني من أعماله رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأطال الله في عمره حتى شهد مع علي بن أبي طالب الجمل موقع الصفين والنهروان، النهروان كانت بين علي وجمل، رأي حرم علي، ها الجمل وصفين بن علي معاوية، النهروان الخوارج كانت بين علي ومين؟ والخوارج. ثم توفي رضي الله عنه وارضاه في أيام مصعب بن الزبير، في أيام مصعب ابن الزبير رضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين، طبعا ده الراوي. الرواية بعد ذلك فيها إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. عندنا كلمة سنة وعندنا كلمة نسك. السنة تأتي ويراد بها معاني، تأتي ويرد بها النافلة التي تقابل الفريضة، وتأتي ويرد بها الطريقة، الطريقة فمن رغب في سنتي فليس مني، يعني من زهد في طريقتي. وهنا فقد أصاب سنتنا، السنة هنا أي إيه؟ أي الطريقة. إذن السنة هنا في هذه الرواية بمعنى الطريقة. طيب، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. والنسك كلمة تطلق ويراد بها معاني، تطلق ويراد بها الحج والعمرة، وتطلق ويراد بها الذبح، وتطلق ويراد بها أي عبادة، أي عبادة، وهي هنا بمعنى الذبح، بمعنى الذبح المعلوم وهو التضحية. الأمر الثالث بعد هذا، الرواية لو قرأناها مرة ثانية سيتضح أو سنستشعر من قراءتها فهم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنبحر. الكلام هذا يا ترى كان قبل الصلاة أم أثناء الصلاة أم بعد الصلاة؟ هات دليل، هات دليل. نتكلم قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. فلذلك أول ما تقرأ الرواية تستشعرها. لكن هناك رواية في صحيح البخاري كذلك، المؤلف رحمه الله هو الذي اختصر الكتاب لم يأتي بها، وكان الأجدر به أن يأتي بها حتى يزول الإشكال. رواية أخرى من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أضحى صلى ثم خطب في الناس قائلا، قال هذه الرواية. لذلك مما نستدركه على ابن أبي جمرة أنه لما اختصر أتى برواية فيها إشكال، وهناك رواية أوضح من هذه الرواية، وكذلك من حديث البراء رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه لما روى هذه الرواية في سننه ذكرها وقال باب الخطبة قبل الصلاة. أتى الإمام ابن بطال رحمه الله واستدرك عليه النسائي، وقال الإمام النسائي لا يعرف أن أهل العربية ينيبون الفعل الذي يفيد المستقبل منات فعل الفعل الذي الماضي. قال أهل العربية يعني العرب ينيبون الفعل الذي يراد به المستقبل والاستمرار مقام أو منات الفعل الذي الماضي. ثم جاء بآية وهي قول الله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب، التعجيب كان أولا أم الإيمان بالله كان أولا؟ الآية قراءتها من أول مرة تستشعر التعجيب الأول. قال إن الآية العربية يقيمون المضارع مقام الماضي، يقيمون المضارع مقام الماضي، ويقيمون ما يفيد الاستمرار والمستقبل مقام ما يفيد الماضي، وهذا أمر عند العبد واضح. ومن ثم قال فالمعنى أول ما يكون به الابتداء في يوم العيد الصلاة بالمعنى، ثم من بعد الصلاة النحر. طب يا ترى النحر بعد الصلاة ولا بعد الخطبة؟ يعني ما احنا بنتكلم في شعيره متكرره كل سنه كل سنه، يعني ما اصاب امتنا في هذه الاونه يعني غلب عليها النسيان، يعني ترى الامه في كل سنه تختلف في زكاه رمضان مع انها عباده في السنه مره، الاصول بتاع حفظنا حفظ متين. طيب بنقول احنا اهو متى يبدا الذبح؟ بعد الصلاة ولا بعد خطبة الإمام؟ الصلاة مقصود بها الصلاة والخطبة. خطبة يا عم برحمة، أنت عرمة وربو عالم أهو اسمع. أيوة استماعوا الخطيب على التخيير. من أراد أن يجلس فليس ومن أراد أن يذبح فليذبح. يبقى الذبح يذبح متى؟ عند التسليم من الصلاة. تمام؟ ولذلك عقب بالفاء ولم يعقب بثم. شوف الرواية؟ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. يبقى هنا إيه؟ عقب بإيه؟ ها؟ هنا ثم. لكن في رواية البراءة الثانية عقب بالفاء ليفيد أن الذبح للصلاة. طيب هناك رواية أن المأموم لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام، لكن الرواية تكلم فيها العلماء ومن ثم الذبح يبدأ بعد الصلاة والجلوس لخطبة العيد على الاستحباب. لو سمع معاش نحن لو في الذبيحة ولا في الجمعة؟ اسمك ايه النهارده؟ ناصر. وامبارح؟ يا شيخ عشر، يا شيخ عشر، إذا اجتمع في عيد عيدان جمعة وأضحى، يعني الحديث واضح، قال إنا مجمعون، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإمام مطلوب منه أن يصلي، لكن في القديم ما كان هناك إلا جامع في المدينة تقام فيه الجمعة، ومصلى يصلى فيه العيد، وتأتي القبائل من كل حد وصوب يشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب اللي في العوالي حد فيكم راح المدينة؟ مين راح المدينة؟ يعني سكنت فيها يعني ولا رحت المسجد النبوي ورجعت؟ طيب سكنت فيها كم اسبوع؟ ثلاثين؟ طيب يعني تعرف العوالي فين؟ الان تبع العوالي من المدينه. مش ولا بنت يعني؟ ما رجعش خالص؟ العوالي فينا وبين المدينه تقريبا حوالي 17 كيلو. تقريبا. طيب تصور بقى الصحابه اتوا من العوامي وصلوا بنا صلاه. صلوا معاه العيد. لما يروح طبعا القبائل مش فيها جمعه. ما فيهاش جمعه، جمعه مقابل المسجد النبوي. لما يطلع يروح بيته ويذبح ويعيد ويرجع يصلي الجمعه، يرجع ساعتين، انها يذبح. فكان المشقه على هؤلاء، لكن انت اليوم كل قرية فيها كم مسجد؟ فيها 10 مساجد. يعني احنا بنجيب فيها 33 مسجد العشر. امسك كده من مجلس المدينة لغاية الوصول للعيد. 33 مسجد في قرية. ومن ثم الرواية واضحة. البعض الناس بتعلم الوقت في الجمعة كلية. لا، هو المقصود ايه؟ المقصود ان اجتماع الناس في العيد لما حتى ياتي الاجتماع في الجمعه بتبقى مشقه عليه، لكن اليوم ما فيش مشقه. ومن ثم قال انا مجمعون لاجل النبي صلى الله عليه وسلم، الامر الحسن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسن. طيب هناك قول اخر، هناك قول اخر، نحترمه يبقى شيخ اشرف لما سمع الاذان كلام العبوديه احنا بنقول فيه تصحيح. الذبح متى يبدا؟ بعد صلاه الايه؟ العيد. طيب قبل صلاه العيد وذبح يعني ما ياخدش ثواب يعني؟ يعني ثواب ياخد ثواب. تعرف تقول لي ده؟ اسمع معايا شوية. من ذبح قبل الصلاة قال فإنما هو لحم قدمه إلى أهله وليس من النسك في شيء. النسك قلنا هو الأضحية، المربي الأضحية، يعني ليس من الأضحية في شيء، لكنه عبادة عبادة. لماذا؟ لأن من عبادة التوسيعة على الأهل. واحد ذبح يوسع على أهله. تعبد لله بالذبح أم لا؟ تعبد لله بالذبح. أثيب أم لا على الذبح؟ أثيب. لكن أثيب ثواب الأضحية أم أثيب ثواب التوسيعة؟ التوسيعة. ومن ثم هناك ناس كده بيجي في العيد يقول عم الشيخ أنا لسه هنتظر وأذبح في العيد، أنا جايب عم الشيخ ضحيتين. واحدة بذبحها ليلة العيد أعطي الفقراء والثانية بذبحها بعد العيد. بنقول له اللي بالعيد ضحية واللي قبل العيد توسعة. واصلة كده؟ اللي بالعيد إيه؟ ها؟ واللي قبل العيد توسعة. طيب يبقى إذا ذكرنا في الرواية وقلنا البراءة من صغار الصحابة عشان يجدد شارك في فتح الرأي سنة 25 تقريبا يعني، توفي سنة 72 تقريبا. طيب يبقى إذا هو عاش في عهد الإسلام وعز الصديق وفي حياة عمر شارك وفي حياة عثمان وفي حياة علي رضي الله عنه وارضاه وارضاه عن الجميع. تبقى صار شيء مع علي صفين والجمل وايه؟ والنهروان. يعني قاتل في الجمل صفين صحابه صحابه. طيب في النهروان خوارج قاتلهم مع علي بن ابي طالب وارضاه. ثم ذكرنا معنى النشر في الروايه ومعناه العام، ثم ذكرنا معنى السنه في الروايه ومعناها العام، ثم بينا الاشكال الموجود في الروايه، ثم بينا موعد الذبح، وبينا ما يثاب المرء على فعله من امور التوسعه وما يوافق الاضحيه. طيب هذه الروايه جاء بها المؤلف ليبين بها موعد الذبح. الروايه الثانيه جاء بها ليوضح معنى الاخر، ليوضح معنى الاخر في الاضحيه. في صحيح البخاري من حديث امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل عليها وحاضت بسرف. سرف بفتح السين وكسر الراء. وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. تعالى كده بص في الرواية، الحال تكلمنا عنه ولا ما تكلمناش؟ ها جمعتي النهارده كده اكلت ولا ما اكلتوش؟ قرأنا الحج يعني وصلنا لوقت الاضاحي يوم خلاص الكتاب خلص. اتكلمنا عن الحج وعن كل عباده انتهينا منها ثم بينا في المعاملات. طب الروايه هنا عندنا كلمه صرف ولا سرج؟ كنا بنقرأها طرف الأول، لكن هي اسم موضع بين مكة والمدينة تحديدا كده، يعني هي أقرب إلى التنعيم. حتى تكون عارف التنعيم؟ جبرائيل التنعيم فين؟ التنعيم دي في مكة ولا في مكة؟ في مكة. يبقى هي أقرب إلى التنعيم، يعني هي التنعيم ديت على مسافة كم من مكة؟ 5 كيلو؟ ها؟ تحاول تحاول تقعد أمان، يعني كم كيلو؟ 7 كيلو؟ 6 كيلو تقريبا. طيب يبقى إذا هي يعني قرابة التنعيم كده. يبقى اسمها سرج. سرج بكسر الراء. طيب دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي. قال لو هي كلمة وهي تبكي بتعرف إيه؟ حال دل عليه. أي إجابة عن كيف تبدأ حال. دخل عليها، تقول كيف دخل عليها وهي تبكي. أي إجابة عن كيف تبدأ إيه؟ حال وهي تبكي دل عليه. فقال ما لك بتبكي ليه؟ أنا فستي في الجملة فأول فائدة لطف النبي عليه الصلاة والسلام بأهله. نسمينا ممكن ندخل البيت إلى مرض في الشنهف. يعني يا رب عزيز في الشنهف لو في الشنهف حطوها في أي خموس فهي خاموس تبع خاموس دي في خاموس ازاي وتعالى زيجي مع زي وعلاولة وأبلات خاموس العمية. يبقى دخل إن دخل الزوج على زوجته وهي تبكي من اللطف أن يسألها عن سر بكائها. طب السؤال عن سر البكاء استشعار بالحال أم لا؟ استشعار بالحال، وهذا من المكف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكمل المؤمنين إيمانا بأي شيء أجاب؟ قال أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. أنا ممكن أن أتعرف أقولها خلقا صحيح. ممكن هي بتبكي لشيء ألم به، وممكن بتبكي لترى قدرها عندي. ما أحوال النساء لا تقل عن أحوال الرجال في شيء، لا تقل عن أحوال الرجال في شيء. ممكن الرجل يبقى عنده مرض ودهاء يريد أن يعرف قيمته عند امرأة، يقوم هو داخل يقول آه يا راسي، تقول له ألف سلامة. يبقى هو عارف بنته ايه؟ عارف بنته مشعشع. لكن لو قال اي راس وقالت له راسك اخبطها في الحيطه يبقى عارف ان هو ايه؟ راسك. كذلك المرأة انت عاملها في الشغل، في الشغل 8 ساعات وهي جالسه وحدها، لما علمت بمجيئك بسرعه راحت عصبه راسها وغيرها من نازله ب200 تريد. إن كانت صاحبة دهاء تريد أن تعرف قدرها عندك، وإن كانت على سجيتها وتبكي فهي في الحالتين باكية، لكن في المرة الأولى والثانية مطلوب من الزوج أن يلاطفها، من الملاطفة أن تسألها عن سر بكائها. بتبكي ليه؟ تعبان. قل لها ألف سلامة ترتاح. إن قلت لها بسلامة بسرعة أكلك هيجهز كل شيء هيجهز وهي تعبانه. ليه؟ شرفتها حالها. لكن لما تقعد تقول لها اوه وانا في الشغل كلهم مصدعين وهنا مصدعين، هتروح جايبه معاك الصفحه الثانيه تقول لك يعني هم ناس صداعهم حلو ولا صداع شيء، والبيت هينجلب مع زي والمسائل هتضيع. لا انت متغذي ولا شارب شاي ولا حتى مجيد. فلتسيب لذلك من لطف النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما لك، ثم أجاب أنا فشتي، أنا فشتي من النفاس، والنفاس يطلق على دم الحيض والنفاس، دم الحيض والميلاد، لكن هو غالبا ما يطلق ويراد به دم الولادة، ما يطلق ويراد به دم الولادة. هناك بعض كده يعني تطرق أنا فشتي، قالوا إن سيدتي كانت حامل في أشهرها الأولى ثم أسقطت، ثم أسقطت، ومن ثم قالوا عجلها أنا فشتي، وقالوا سمى سقطها، سماه عبد الله. ده كلام قاله يعني بعض أهل العلم، لكن لم أقرأ عليه دليلا، لم أقرأ عليه دليلا. قالوا كانت تكنى بأم عبد الله، رد أخوه وقال كانت تكنى بأم عبد الله لأنها كانت قد عاهدت أسماء بأن تربي ولدها عبد الله، وكان يأتي حين دخل كثيرا، ومن ثم كنية بابن أختها. الإخوة معايا، قال لها ما لك، أنا فشتي، النفاس يطلق على الدم النازل من المرأة على وجه العادة، سواء عادة شهرية أو عادة الولادة، لكن هو في الغالب يطلق على على دم الولادة. أنا فشتي، قالت نعم، يعني فهمت من هذا أنها حاضر. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، الحر أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم. ثم بنات آدم ولا بنات حواء؟ الاثنين. بنات مين؟ أنت تبع أي خش؟ من أبناء آدم ولا حواء؟ برضه حتى في ليك خايفين جو لما تقول له انت تبع اي نوعين خايف جو. انت ابن ادم وامك مين؟ ادم عليه السلام نسبنا اليه لشهرته، افهم الترتيب، لشهرته، مش احنا وخلق اولا مش احنا دخلنا في المعنى بكده في الدروس، يقول قد ينسب المرء الى امه لأن شهرتها تطغى على شهرة أبيه. ليس هذا فحسب، نحن عندنا في العرف المصري قد يدعى الرجل باسم امرأته، يعني لا يعرف الناس اسم أبيه بقدر ما يعرف اسم امرأته، ومن ثم يقول لك فلان زوج فلان، ويقول لك فلان أبو فلان، سمعت دي؟ فمن الشهرة حسب طغيان الشهرة يدعى الإنسان. في الأصل الأنساب للرجال، لكن لو دعي المرء باسم أمه، وكانت أمه صاحبة شخصية لها اجتماعيات مع الجيران ومع وما ومع إلى آخره، تشارك الناس أكثر من مشاركة أبيه للناس، الناس يعرفوا مين؟ الناس يعرفوا المرأة بالمشاركة. يقول فلان ابن مين؟ ابن حمر سيد، ما هو 50 سنة، يقول يا أخي ابن فلان. وكان زمان كده الأمهات العجائز كان عندهم كده نوادر، تقوم تقول لها ذاك يا حجة، وتسلم عليها كده وتحب ليها، تقول لك أنت ابن مين؟ تقول أنا ابن فلان، يقول أنت ابن عزيزة؟ تقول أنا ابن عزيزة. فالمتابعين هكذا النوادر، ولذلك يقول هو قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. هذا شيء في الامر المقضي ان ربنا قضاه منذ الازل، تبع كتبه على بنت ادم. لماذا؟ ابن ابي جمره يقول لك ايوه، يقول لك عقوبه لحواء على اكلها من الشجره، وانا ما قرات هذا في كتاب الا عند ابن ابي جمره. ربنا معاقب يعني، هو جاء يد عقوبه، هو يد عقوبه لذلك ده كلام ابن ابي جمره. هذا كلامه. ولكن يعني أنا لا أستحب هذا الأمر، أقول الله عاقب بنات حواء لمعصية حواء؟ يعني كده بقى بعديها هنفسر أن أي بلاء انتقام. لو أخذنا كلام أبي جمرة وخلاص وجعلناه مستند، من بعديها أي بلاء سيكون انتقاما وعقابا، وهذا أمر معني يعني يخالف عقيدة أهل السنة. قد يكون البلاء رفع درجة، وقد يكون انتقاما، وقد يكون امتحانا. إذا معناته فيه لازم أنا بكلام أبي جمرة سنقول بعد ذلك لو واحد عذر أقول له أصلك أنت مجرم وربنا بتجري منك. كلام ده صح؟ لا لا يصح. لذلك إن هذا أمر أي حرف كتبه الله على بنات آدم. تفهم من هذا أن الحيض لمين؟ للبنات لكل أنثى. طيب في رجل يحيض؟ ها؟ خالد وقت؟ مجازا يعني ازاي يعني؟ ازاي عمر شفت واحد حاضر مجازا؟ يبقى إذا على بنات آدم تفهم مباشرة فهم صحيح أن الحيض لكل أنثى. طيب كل أنثى بتحيض؟ ها؟ أيوة افهم معنى الترتيب. كل جملة متركبة على جملة، كل أنثى تحيض الإجابة قد لا تحيض الأنثى. طيب يا ترى إذا لم تحض الأنثى تكلف أو لا تكلف؟ من عادة المصراحة يعني. والله نفسي كده عنده كتب المكان. يعني حديث على الوجه الذي روى الألباني لما قال لأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يحل أن هو منها إلا إيه؟ مش كده؟ طيب يبقى هنا بلغت المحيط يبقى كلفت. طيب إذا لم تحل تكلف او لا تكلف؟ ايوا انت مش مادي. الحل علامه من علامات البلوغ، الرجل والمراه، الذكر والانثى تجمعهما علامات، وتشد المراه بعلامات تخصها هي من علامات البلوغ. نبات الشعر في مواطنه تحت الآباط وفوق العالم وفوق لا الدخول ده عند الرجل ده يخص الرجل، يخص الشارب يخص الرجل، يخص الرجل. يبقى تشترك الأنثى مع الذكر في شعر العالم وشعر الإنثى. طيب ثم تشترك الأنثى والذكر في الاحتلام، في الاحتلام. طيب الأنثى لها شيء يخصها، نطوق صدرها مع نزول حيضها، والذكر نبات شاربه مع نبات لحيته. يبقى الحيض علامة ولا بلوغ؟ علامة. طيب يعني معناها لو أن الصدر عند المرأة ارتفع، أنت معايا، لو الصدر ارتفع وشعر الإبط نبت دل على بلوغها أم لا؟ تكلف. تكلف. طيب احترم الرجل ولم ينبت له شارب ولا رحى، ولم تظهر له فوق العادة شعر، يكلف أو لا يكلف؟ يكلف. لماذا علامة البلوغ وقعت؟ إذا ضاعت علامة علامة من علامات البلوغ فقد جاء التكليف. الواحد ما حصلش علامة من بلوغ السن برضو علامة من علامات المشترك. بلوغ السن ما هو علامة من احنا ما خدناش العلامة من بلوغ السن. بلوغ السن علامة من علامات المشترك. انا اريد معنى ان اوصله اليه ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم. يبقى الحرز يا جماعه امر من الامور التي قضاها الله تعالى وفرغ منها. قضاها وفرغ منها. طيب الحرز قد تحيض المراه قد لا تحيض اذا كانت مضاجعها سليمه وهيئه الحرز. اما اذا كانت عندها ضرور في المبالغ قد تحيض مره ولا تحيض بعدها وقد لا تحيض اطلاقا. وقد لا تحيض اطلاقا. عاد تبقى امراه كامله ناضجه لها كل الانوثه لكنها لا تحيض. صالحه للزواج صالحه للزواج لكنها غير صالحه للانجاب. لكنها غير صالحه للانجاب. كذلك في الرجال رجل كامل الرجوله كامل الرجوله فيه كل شيء لكن الخصيتان فيهما ضمور ضمور ذات. هناك ضمور جزئي وضمور كلي. الجزئي ممكن يمضي يبقى عنده الوسائل كامله. الضمور الكلي يمضي لكن لا يمضي ومنيه ينزل في مجرى البول. ينزل في مجرى البول ومن ثم لا يكون انجاب لان الخصيتين غير صالحتين للتخصيص. يبقى هذه مسائل يعرفها يعني قبيل الثقافه العامه عرفها. فبأي شيء كلفها النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لها مالك يا نفستي ان هذا شيء تتوقع ان تخطف عنها. بلا مش انت بس. لست وحدك. كل النساء خفف عنها يعني. قال فقضي ما يقضي الحاج. القضاء هنا بمعنى الاداء ولا بمعنى القضاء؟ فقضي ما يقضي الحاج معناه القضاء والاداء هنا يعني ادي ما يؤدي الحاج. يعني شوف الشرع قال فين؟ قد تطلق الكلمه ويرد بها شيء مش معناها يعني ادي الا يعمل الحاج. لا القضاء بمعناها الفعل والعمل. اقضي ما يقضي الحاج غير استثناء الا تطوفي بالبيت. الله يعني الشيخ يعني الحائض ما يخش المسجد تدخل ولا تدخل؟ يا خساره الحائط تدخل او تدخل المسجد؟ الامر طب مش ينفع تدخل تحت عادل سليم الا عادل سليم؟ ينفع ما ينفعش؟ ينفع مش ينفع؟ ينفع. يبقى كلمه لا تدخل وتسكت خطأ. لا تدخل وتبين او تدخل وتسكت خطأ. تدخل وتبين. يبقى كما ان الجهد يجوز له المرور بالمسجد الحائض يجوز لها ان تمر بالمسجد. يعني المسجد على منتهى شارع ولسه هتلف كده من هناك كده يطلع البحر ممكن البيت ده الباب ده مقابل البيت هتروح جايه فاتحه الجامع وداخله من هنا وطالعه من هنا عشان تختصر الطريق. يصح هذا ولا يصح؟ طيب نبين ما في الروايه. قال اقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت. الحاج بيعمل ايه يا جماعه؟ يمسكوا حاج. الحاج والرجل قد حج يبين لي جمال ايه الحاج؟ كله خايف يموت. فضل عليك. انت رايح تحج. انت رايح تحج السيدة عائشة رضوان الله نفست بعد أن لبت بالحج أم لا؟ ولا كانت بتلبي؟ بعد أن لبت. طيب قال اقضي ما يقضي الحاج، قل لي بعد ما لبيت بالحج عملت ايه؟ عملت ايه بعد ما لبيت بالحج؟ انت حجيت؟ عمل يعني انت بتمتع. طب اخبرني عن ايه عما فعلته في حجك. طيب ما تشاورش. بعد انت تقول لي قول للناس انا اهو انا اقول للناس قول قول للناس حجتي من سنتين. مول عملت ايه؟ هو بعد طبعا في اول حاجه اللي هو قول لهم اول حاجه اللي هو التلبيه النيه نيه الاحرام عند الميقات. الواحد بينوي وبيلبس لبس الاحرام لبيك اللهم حجه لبيك اللهم حجه الا عند الخوف تشترط. مش نقول يعني قول لهم قول لهم قول لهم لبيك اللهم حجه عن مين؟ عن نفسي. ما تقول عن نفسي. لبيك اللهم حجه الا لو واحد خاف ولا حاجه بيشترط بقى ايه؟ خاف ايه؟ يعني خوف يعني اللي هو الطريق نفسه خوف من الطريق نفسه مش يوصل او مرض او مرض او مرض او مرض يعني خوف يعني تمنع عن حاجه تشترط تقول اللهم اجعل محلي حيث ايه؟ ايوه طيب وبعديها عملت ايه بعد كده؟ بعد كده باليوم اللي بتبدا يعني مناسك الحج بيوم التربيه هو اليوم الثامن من الحجه اللي هو المبيت بمنى. المبيت بمنى يوم الثامن من ذي الحجه. انت كنت متمتع ولا مفرط؟ كنت متمتع. يعني فلما وصلت وصلت اول ما خرجت الرشد ده الطواف الاول لسه الطواف الاول اللي هو الطواف طواف القدوم. ايوه طواف القدوم اللي هو بتاع طواف العمره يعني طواف القدوم وبعدين كده السعي بين الصفا والمروه وبعد كده بدات منهم فيهم بدات بالطواف ايوه بدات من الصفا ولا المروه؟ بدا من الصفا نبدا من بدا بيه ايه كنت جيت فين؟ نعم كنت جيت فين يا شيخ؟ بدات بالصفا وجيت بالمروه بعد الله بخير وبعد كده بنروح بنتحلل في تحلل اللي هو النحل الاول نتحلل يعني ازاي؟ ايه التحلل هو؟ اللي هو التحلل الاصغر طيب تمام يا اما ان تحلق واما ان تقصر. طيب. حلق افضل. وبعد كده حضرتك بنبيت. نعم؟ نعم تقصير على اساس التمتع. بعد يوم. تفضل يا شيخ. وبعدين بيبيت هنا المبيت بمنى. المبيت بمنى. يبيت الانسان بمنى في ليله اللي هي يوم الثامن ده هو يوم الترويه. بعد كده بيصبح هيكون ايه؟ يوم ايه؟ لو ما عرف هيبات منها يعني هيلعب كوره ولا هيلعب شيء ولا يعمل ايه؟ حصل فيها كم فرق؟ يبيت في منى يجمع بين الظهر والعصر ايوه ويجمع بين وسبع صلوات تبقى صلاه ركعتين ركعتين وركعتين وبين المغرب والعشاء يصلي المغرب ويصلي العشاء بعد كده مرة واحدة اثنين نعم؟ لا ثلاثة ثلاثة بعد ما يبيت في منى يصبح يكون يوم ايه؟ يوم عرفه بعد ما يصلي الفجر في منى وبعد ما يطلع الشروق يطلع على ايه؟ على جبل عرفه طيب حتى الغروب يدخل على عرفه يصلي الظهر العصر نعم حتى الغروب غروب الشمس يدخل على مزدلفه ويبيت فيها واجب في مزدلفه طيب يصلي فيها المغرب والعشاء جمع التكفير طيب ثم يصبح يوم النحر بقى اللي هو يوم يبيت في مزدلفه ويصبح يوم العاشر من ذي الحجه اللي هو يوم العيد يوم النحر ايوه يذهب الى الطواف وانا دي طواف الايه؟ زين خلاص يوم العاشر لا هو صح انت صح احنا لسه هنروح ما هو طبعا في تقديم وتاخير ده يا شيخ سيبه هو بقول عن هو عمل انت مش معاه نصلي الفجر ان شاء الله ونذهب الى ايه؟ ونذهب في يوم العاشر اللي هي اعمال يوم العيد يعني. طيب تمام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ما حرج على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع تقديم وتأخير في مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا طيب الطواف طواف ودي اللي هنا الطواف اللي هو ركن من أركان الحج. طواف الفرد كان طواف إيه العمر للطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة برضو ده ركن من أركان الحج، ثم الحلق أو الإيه أو التقصير، ثم بعد ذلك اللي هو الإيه هو المتمتع هيبقى له إيه في ذبح يعني في هدي لازم هو يعني لا هو خلع الإحرام هو بعد ما تحلل التحلل الأصغر خلع الإحرام في يوم ليلة التروية يوم ليلة 9 ليلة ذي الحجة خلع الإحرام بتاعه ولبس عادي يوم الحج عملية يوم الحج خلاص بعد ما حلق وبتاع يخلع الإحرام ويتحلل التحلل الأكبر بعد ما تحللت انت من العمرة بعد ما حلقت خرجت من بيتك في مكة مع زي الى ثم بعد كبس الحاج وخرجت على مهوة تمام بعد كبس الإحرام بعد كبس الإحرام يوم 8 ما شاف ملك خلاص ما انا خلاص ما انا اللي هو بعد الطواف والسعي يعني هتكون عرفة بزي الإحرام ولا بزي الدهن عليك بزي الإحرام بعد ما تحللت العمرة لبس الإحرام لبس الإحرام ده لسه في اليوم العاشر لسه في يوم العاشر في رمية العقمة احنا بنفتكر مع بعض اللي هو لازم رمي العقمة اسمع يا حبيبي يا محمد كما ليه رمي العقمة الكبرى غير رمي العقمة الكبرى في يوم العاشر وبعد كده حضرتك بتروح تطوف وتسعى وتذبح وكده يكون انت تحللت التحلل الايه الاكبر وترجع تاني لملابسك العاديه وبعد كده يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ده رمي الايه الجمار هي الاولى والوسطى والايه والاسفل والوسطى والكبرى. انا اردت طرح هو يعني اكثر من معنى. اول معنى اردته يا شيخ حسين تعال هنا تعال هنا قوم قول هلا هلا هو الدرس ليس درس علم فقط انت علم حين تبعين الدرس انا عارف اصلا اكثر حاجه الخوف عند الشباب يعني هو بعد الوقفه دي استطاعته يوقع المجلس ليه حد راه وقع هو كان بقى قاعد مكانه خايف يتكلم لما ناديته قال لي يا رب اكثر عنده حد الخوف لما يقف قدام الناس ويشرح اللي هو عمله تمام بعديها لو بعد بكره العصر بعد الصلاه والسلام لازم يقول يا جماعه حديث ويقول اللي فيه هيكون كده خوف هل يقول تقول سالتك معاك يبدا هو كان هو بخطب بس بخطب في مسجد ليس فيه كل هذا العدد من كل العلم وانت بتخطب لو دورت في مكان هتعرف وهتبقى هو اللي هجدها فدي اسمه كسر حافز الراح موضوع انا مش مال هو عايز يقول هو ربي ناسك لا وناسك الحج ماسك الحج بتنسى اصلا يعني لازم واحد بيرجع يذكرها تاني وانت رجعت ولا لسه؟ نعم رجعت ولا لسه؟ رجعت من الحج؟ اه الحمد لله حلل دخلت قال اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنى من الجمل سيدة عائشة يا رب فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر يبقى لما كانوا بمنى يا ترى كان منى قبل يوم النحر ولا بعد يوم النحر يعني يقول لي نجيب دليل يوم النحر مش يوم 8 من بمنى؟ اه بعد عشان الضحى واللحم ايوه علشان في لحم اضحيه لحم اضحيه ده من ايه الراجل ايه؟ صح حميد صح يبقى لما كنا بمنى المراد بيها ايه؟ ايام الرمي ايام ايه؟ الرمي قال يا جماعه أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر الروايه كلها من اجل اخر جزئيه وهي انه يجوز للمرء أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. وأن المرأة لا أضحية عليها تخصها، إنما لو ضحى الرجل وقضى الأم هذا عني وعن أهل بيتي أجزاءها. وفي هذا فهي وهي جواز التشريك في الأضحية. ليه؟ صاحب البيت عنده 10 أولاد و50 بنت وذبح اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، الكل ضحى أم لا؟ الكل ضحى. طيب بما أن الأضحية على المرأة يعني ليس من خصائصه، لكن لو أن المرأة أخذت نفسها الأضحية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما تفيد؟ المختصر جاء بهذه الرواية ليفيد أن الأضحية ليس فيها التشريك. طب والعقيقة يا جماعة؟ هل هي كالأضحية أم لا؟ ماشي يا مولانا. العقيقة تختلف عن الأضحية، توافقها في أشياء وتخالفها في أشياء، توافقها في كونها نسك يتقرب الله تبارك وتعالى بالذبح، وهي يعني دم وراق أو ذبح يكون إسر الميلاد، أما الأضحية إسر العيد، إسر التثيب. الأضحية فيها التشريف، العقيقة فداء النفس، كل غلام متهم بعقيقة، ما ينفعش سبعة أذبح لي عنهم إيه؟ خروف، ولا سبعة أذبح عنهم عجل، أما العجل يجزي عن سبعة إيه؟ في الأضحية، لكن في العقيقة كل نفس بنفس. نفس آدمية بنفس إيه؟ بنفس حيوانية بمثل عام. يبقى ده أول شيء تخالف فيه الأضحية. الشيء الثاني أن جلد الأضحية لا يباع ولا يأخذه الجاز، تمام؟ ولا يأخذ الجاز منها شيئا كأجل. لكن العقيقة لا تخضع لهذا، يجوز بيع جلدها ويجوز أن نعطي الجازر منها. طيب تقضي ما يقضي الحاجة غير أنها تطوف في البيت. طب افرض مش الحفظ، لسه مش خلصت افرض الحفظ مش خلص لسه محمد خلصت. انت مدير محمد؟ نعم متزوج؟ الحمد لله. طيب الزوجة بتحيط؟ بتحيط حفظ المرأة لدن نزول الشهر؟ لا، بيختلف حسب حال المرأة، حسب حال المرأة بتختلف عندها أيام الحيض. هناك امرأة عادتها في الشهر يوم واحد، وامرأة عادتها 15 يوم، تمام في المعاد، وأخرى عادتها يوم طهر ويوم حيض. النهارده طاهر بكره حاضر، بعد طاهر بعد حاضر، كده طول الشهر يوم ويوم يوم ويوم يوم ويوم، تمام؟ وهناك امرأة عادتها يومين، والأخرى ثلاثة، والأخرى أربعة، والأخرى خمسة. فهذا يختلف باختلاف حال المرأة. يبقى الوقت هو الحج كم يوم؟ متى خرج من المدينة؟ متى خرج؟ مين فيكم عارف الحج الوداع؟ متى سافر من المدينة إلى مكة؟ ها؟ في القعدة ولا سافر في الحجة؟ فهم كانوا بيركبوا الطيارة ولا كانوا بيركبوا الدابة؟ طيب أنت شوف المسافة كام؟ كان بيطلعوها في كام يوم؟ بياخدوا قبليها لكام يوم حتى يهيئ الدخول وهكذا، يعني معناها نفست. قال خلاص هي في أي مكان نفست؟ يعني على 5 كيلو 6 كيلو أو 7 كيلو من مكة هيوصل مكة في اليوم. لبي بالحج هي لبت، تمام؟ لبت اللي هو علم. طيب وافعلي ما يفعل الحج. الحج هيعمل ايه؟ هيطلع عليه طوال، ان هي معفاة من ايه؟ من الصراط. طب والساعة؟ حط يا كمان حتى الساعي لا يكون الا عقب طواف. افهم دي يعني شوف معنا السعي يعني شرط الطهارة، لكن السعي لا يكون إلا بعد طواف، فالسعي المؤخر كما يعرف الطواف. مش ينفع نقول تسعى الأول وبعد كده تبقى تطوف بس، لا، السعي لا يكون إلا بعد طواف. دي احفظها كويس، تبدأ هي ستذهب إلى منى ثم تذهب إلى عرفات ثم تأتي مزدلفة ثم يعني تذبح وتقصر ثم تذهب إلى منى. طيب وفي أيام منى لو انتهى الحيض ترجع تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. لذلك هناك رواية أكمل من هذه الرواية يعني تدل على أن عائشة يعني كانت بتبكي حرصا على الثواب الكامل. تقول يا رسول الله يعني ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، يعني ينفع أنت ترجع أنت وأصحابك ومعاك الثواب الكبير وأرجو النصرة. فأذن لأخيها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأمرها أن تلبي من هناك بالعمرة، ثم جاءت من التنعيم إلى البيت الحرام فأدت عمرة. أخوها عبد الرحمن اعتمر معها ال ركز معايا، اعتمر أم لا؟ طب مش هو كان معاها وهي معاها إذن؟ مش كان ممكن يقول لك بالمرة ما عمل لي كمان عمرة؟ ها؟ ما عملهاش ليه؟ لأن الرخصة لعائشة فقط، والرخصة لا تعمم إلا على من يناسبه الحال. اليوم إحنا كل يوم عم السعودية عم الشيخ، نعم يا حبيبي ممكن أعمل عمر رمي. أنت عندك عمر تسأل بس أنا عم الشيخ أعمل عمر رمي ينفع؟ أو التنعيم لا ما ينفعش. أنا عمرك ما ينفعش. لماذا؟ لأن الرخصة تبقى لمن حالها كحال أمنا عائشة. رايح انا وراك وبعدين لبينا من رابط من الحج والعمر، دخلت لما دربت من الحرم حاضت امرأتي، حاضت امرأتي تفعل ما افعله انا بعيد المسجد الحرام والسعي، وفي الاخر ايه تغتسل ثم تذهب واذهب معها للتنعيم تلبي من هناك بالعمره وانا لا البي معها العمره، واتي معها الى الحرم تؤدي ما فاتها للعمره. يبقى اي امراه حالها كحال سيده عائشه يترخص لها ما ترخص لعائشه، لكن ما ينفعش اعمم الرخص. وامتنا في هذه الاونه ما اجهلها الى هذا، لنستخدم الرخص وهي لا يجوز استخدامها. يعني اذن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلف، اذن النساء شكل النساء والبعض أن يقضوا أكثر الليل ثم يقوموا قبل الفجر إلى المناسك، عايز يروح يرمي ماشي يروح يشوف ماشي. لكن اليوم احنا كله بالبعض، قال الإذن للبعض. طيب واحد يقول أنا كمان معايا مرات وأنا بايح صار، قال له لكنك ضعيف بالوقت وأنت أسوأتك ضعيف، الصحبة اللي انت فيها ده ضعيف يعني ممكن يموت في في في المناسك. يبقى هو له رخص وانت تاب، هو اكرمك الله وعافاك الكفيف في القطار بيفتح تذكره ولا ينفعش، وبياخد معاه مين؟ اللي بيسحبه، اللي بيسحبه له رخصته. يبقى معايا زوج المرأة هو محرمها، لا يقوى على تركها وحدها مع انه مرخص لها، ومن ثم رخصتها تشمله، لكن لا تشمل غيره، لا تشمل غيره. لكن احنا اليوم في قطاع الحجيج في يعني في شركات السياحه لا يعني غشم وجاهل كبير، يبقى واخد له 1000 واحد بيحسبها هو ازاي؟ بيقول لك انا بدل ما بات في مزدلفه وانصب خيام، لا ما وانا جاي من عرفه حوصل الساعه 11 اقعد لي ساعة ونص حتى 12 ونص يبقى بعد نص الليل، اطلع اخد من مرة في الفراغ ده اخلص منها للحرم في يوم واطلع بسرعة، يبقى انا وفرت يومين تكاليف، يومين تكاليف لو كل حاجة ما مصاريفه في اليوم 10 ريال وهينصب خيمه ومكيفات، يعني هيوفر له بتاع حوالي تقريبا كده 100,000 ريال في الايه؟ في الهوجه دي. يقوم هو ينظر للمال ما ينظرش للدين. ينظر للمال ما ينظرش للدين، يبقى هو ذهب يحج بنفسه ولا ذهب حتى يعني ايه ياكل هكذا. وهذه مسائل تحتاج الى رعايه. مسائل تحتاج الى رعايه. طيب يبقى اذا حرص السيده عائشه على الثواب ابكاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بلطفه ورفقه بين لها ما ينبغي ان يكون، ثم امرها في اخر الامر ان تذهب باخيها عبد الله وعبد الرحمن لاجمل منهما، وامرها ان تلبي من عمره من التنعيم، شوف من التنعيم وحدها، ثم جاءت وادت العمره وحدها، وعبد الرحمن محرم لها لم يؤدي عمره ولم يلبي بعمره ثانيه. نفهم من هذا ان هذه الحال تبقى بالشريعه لمن ينطبق عليها الحال، حال مين؟ حال السيده عائشه رضي الله عنها. نكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي.